أدنى ما يقال فيه أنه غيبة، لأنه ينطبق عليه تماما حد الرسول عليه الصلاة والسلام للغيبة. ماذا قال لما سئل عن الغيبة؟ قال إيش؟ ذكرك أخاك بما يكره. ولا شك أن الدولة تكره أن تنشر هذه الأشياء التي تنسب إليها، تكرهها قطعا، إذن فهو غيبة. والغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا العمرة ولا الحج، والتي يكون الإنسان فيها على خطر أن يعاقب. هذا إذا كان ما ينشر صحيحا ثابتا، أما إذا كان غير صحيح بمشاهدة العيان وسماع الآذان، فإنه ينضاف إلى كونه غيبة أن يكون بهتانا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وحسب ما نسمع عن بعض هذه المنشورات أن في بعضها كذبا لا حقيقة له، وإنما المقصود التشويه. فنحن نحذر من هذا، من تناقل هذه المنشورات، ونرى أن في تناقلها إثما، لأنه لا يزيد الطين إلا بلة، ولا يكسب الإنسان إلا إثما. لأن مقام العلماء ومقام الأمراء السلاطين مقام حساس. غيبة العالم ليس كغيبة رجل الشارع، وغيبة ولي الأمر ليست كغيبة الكناس ونحن. غيبة العالم قدح فيه بعينه، ثم تقليل للثقة فيما ينشره من شريعة الله. وهذه النقطة الخطيرة، إذا قلت ثقة الناس بما يقوله العالم فقد ضاع كل علمه أو أكثره، وعلمه من الشريعة. وإذا قلت هيبة ولاة الأمور من الأمراء والسلاطين قل انقياد الناس لهم واتباع أوامرهم التي لا تخرج عن شريعة الله. وإذا قل ذلك حصلت الفوضى، وصار كل إنسان يعبث على ما يريد. فالمسألة يا أخواني خطيرة. الآن لو أن أحدا من الناس كتب منشورا في الذي على يمينه أو على يساري من عامة الناس، وإن شاء الله فيهم خير، وبدها ينشر الناس، وش يعتقد؟ هذا عدوان عليهم أو ليس عدوانا؟ هذا عدوان لا شك وغيبة. هذا مع أنهم لو قلت ثقة الناس بهم أو انحط قدرهم عند الناس لم يؤثر شيئا لا في الأمن ولا في الشريعة. فكيف إذا كان يخل بالأمن أو يخل بالشريعة؟ وأنا بسطت هذا لأني رأيت أناسا يحبون الخير، يظنون أن في نشر هذه المنشورات فائدة. وإني أشهد الله ثم أشهدكم أن اعتقادي في نشر هذه المنشورات التي ليس فيها إلا الغيبة والسب من كبائر الذنوب، وأن الإنسان لا يزداد بها إلا إثما، وأن أي فساد يحصل في المجتمع من جراء هذه المنشورات فإنه سيبوء هذا بإثمه. كيف نهدم هذا الأمن بأيدينا؟ أمن رخاء طمأنينة كيف نهدم بأيدينا؟ ألم تعلموا أن من الناس من قاموا بالدعوة المسلحة ضد الحكومات؟ الحكومات التي ليست كحكومتنا، حكومات تصرح بأنها تحكم بغير ما أنزل الله، وتضع القوانين الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمريكية أو الروسية لتحكم بين عباد الله المسلمين بهذه القوانين. وماذا حصل؟ ما الذي حصل؟ إيش النتيجة؟ النتيجة الأذى وازدياد هذه الحكومات عنفا وسلطة ولا استقرار ولا أمن. ثم إننا نرى أن الحكومات إذا ذهبت من يخلفها؟ هل يخلفها رجل كعمر بن الخطاب؟ أجيب، يخلفها شر منها، هذا شيء مجرد، يخلفها شر منها. فيجب على الإنسان أن ينظر للعواقب والنتائج، ثم ينظر إلى ما يلاقي به ربه يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ايش تقول لله عز وجل؟ تنشر معايب العلماء، تنشر معايب الأمراء، ايش الفائدة؟ فنسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا للبصيرة في دين الله والحكمة في معاملة عباد الله. فيها هذه المروحة، ما تحطونه في مروحة برا، أو افتحوا الدراج. نعم، إلا إذا تشوش على التسجيل بيصك الدراج. لا، لا تفتح الدراج للهواء، مكيف الآن حرف جاء لغير معنى. نعم. فضيلة الشيخ محمد، نريد نريد ضابط يا شيخ، يعني تحديد الغيبة. هل إذا عالم من العلماء أخطأ في مسألة من المسائل مهما كان هذا العالم، يعني مع احترامنا وتقديره وكل ما يليق بمقامه، هل سبيني هذا الخطأ وإن لم أكن في درجته من العلم؟ كمثل من قال من بعض الأفاضل بأن الله عز وجل غير مستوي على عرشه، وهو أنا لست في درجته من العلم، هل تبيني لهذه المسألة وتحذير الناس منها ما يجوز لي أن أبينها لأجل أنني لست في درجته من العلم؟ وهل هذا يعد غيبة؟ هل تبين خطأه غيبة، أو الغيبة أن أطلح بشخص يقول نيته سيئة وكذا، أو تبين ما أخطأ فيه من مسائل الدين؟ ما الضابط في هذه المسألة؟ مبارك الله فيك، تبين الخطأ واجب، تبين الخطأ واجب، لكن هل إذا قلت من قال إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه فقوله خطأ وقوله منكر ويلزم عليه لوازم باطلة، وآتي بما عندي من الحجج، هنا ما عينت أحدا، أنا ما عينت أحدا. والتعميم، اسمع يا أخي، التعميم خير من التعيين، التعميم خير من التعيين. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن لا يظن الظان أني متعصب ضد هذا الشخص، ولا سيما إذا كان الشخص مرموقا بين الناس ومحترما وله حسنات كثيرة. الشيء الثاني أن يكون هذا الحكم عليه وعلى غيره ممن شاركه في هذه البدعة. ولهذا انظر المؤمن من آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا؟ إيش؟ ما منكم أحد حفظ القرآن؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لم يقل أتقتلون موسى. ليش؟ لأنه لو عينه لقيت بينه وبينه ارتباط شخصي فانتصر له. لكن أتقتلون رجلا، كانوا رجل نكرة عندما أعرف إلا أن يقول ربي الله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع قريش في معاملتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فالتعميم خير من التعيين من هذين الوجهين. أما السكوت على الخطأ فهو خطأ، لا سيما إذا صدر الخطأ من شخص مرموق من فضلك اقلب الشريعة. لكن قبل أن أبين خطأه